من أهداف الغد الفكري إنشاء فصول مختلطة بين الذكور والإناث. لقد قرأت في الصحف أن الرئاسة العامة لتعليم البنات قد درست إنشاء فصول مختلطة من السنة قبل المرحلة الابتدائية، فما رأيكم في ذلك؟ هذا سمعنا البارحة، ولكن لا يكون إن شاء الله، سوف يعالج ولا يكون إن شاء الله. هذا له دعاة من قديم من سنوات كثيرة يدعون إلى أن تكون الدراسة الابتدائية مختلطة، وبعضهم يقول الأولى والثالثة، بعضهم يقول الثانية والثالثة، لأنه صغار 9 سنين 9 سنين، ولكن مقصودهم ما وراء ذلك، مقصودهم فتح الباب حتى يكون ما وراء ذلك المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعي. دعاة الباقي لهم مقاصد خبيثة ولهم أهداف بعيدة، لكن نسأل الله يبدل كيدهم ويعين عليهم ويكفن شرهم.